السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، الحمد لله الكريم المتعال بالجلال والكمال والجمال، والصلاة والسلام على معلم الخير. ما اتصلت أذن بخبر وما تألقت عين لنظر وما هتف الورق على الشجر وما هطل المطر. الصلاة والسلام على محرر القلوب وباني مجد الشعوب وقائد القبائل إلى علام الغيوب. الصلاة والسلام على الإنسان العظيم والزعيم الكريم والشريف في الشرف الصميم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا للمقدم أخي وزميلي، وغفر الله له تجاوزه ومبالغته، وشكرا لكم ولقلوبكم ولعيونكم ولدموعكم. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. العارفون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. يا ربي أسألك يا من حببنا وحبب الناس إلينا أن تجمع بيننا وبينهم في دار الكرامة. اللهم إنا التقينا من قبائل متعددة ومن أسر متباينة ومن شعوب ومن أودية، ما جمعتنا إلا لا إله إلا الله، ولا أتت بنا إلا لا إله إلا الله، ولا أجلسنا هنا إلا لا إله إلا الله. اللهم إن الناس قد اجتمعوا على الدنيا وتآخروا على المنافع وتصاحبوا على المصالح، وأما نحن فمصلحتنا دينك ومنفعتنا حبك ونسبنا تقواك، يقربنا ما يقرب رسولك منك ويباعدنا معصيتك يوم نعوذ بالله أن نعصيك. اللهم فاجمع بيننا وبينهم في دار الكرامة. نعم أيها الأجلة، يا حفظة الإسلام، يا أيتها الأمة الخالدة التي دائما وأبدا تكرر اجتماعها لتعلن توحيدها، الناس يجتمعون للطرف ويجتمعون للهو ويجتمعون للغو، وأنتم الآن وبعد الآن وقبل الآن تجتمعون لذكر الواحد الأحد. أما الله فقد باها بكم هذه الليلة ملائكته، يعرف موقعكم ويعلم مكانكم سبحانه، لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم أين اجتمعتم ولماذا اجتمعتم. فيباهي بكم الملائكة يقول: انظروا لعبادي اجتمعوا على ذكري وحبي، أشهدكم أني غفرت لهم. فغفرانك اللهم ورحمتك يا رب العالمين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. أيها الأجلة الكرام، عنوان المحاضرة: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قالها سبحانه وتعالى في كتابه، وأتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في الأرض، وآخى بين أصحابه. لا قبائل ولا حزبيات ولا عصبيات ولا ألوان، ولا أحمر ولا أبيض ولا أسود. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا كلام الباري. أكرمنا أقربنا إلى الله، وليس أكرمنا فلان ابن فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: في حديث حسن والذي نفسي بيده لا يزال أقوام يفتخرون بآبائهم حتى يكونون جثى من جثى جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا لا تقل أصلي وفصلي يا فتاة، إنما أصل الفتاة ما قد حصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما يتقي الله البطل. أتى محمد عليه الصلاة والسلام وأبو جهل يقول: أنا من بني مخزوم وأنا سيد قريش وأنا وأنا، فلكن لما كفر بلا إله إلا الله أدخله الله على وجهه في النار فما نفعته أسرته. أما بلال العبد الرقيق المولى الأسود فلما آمن بلا إله إلا الله وسجد لرب لا إله إلا الله وأذن للأرض لمنادي السماء أصبح سيدا من السادات. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: بلال سيدا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. بلال في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، ما أنا بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، لكني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. هذا هو بلال. وسلمان الفارسي أتى من أرض فارس فدخل في الدين، فيروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سلمان منا آل البيت. لكن ما معنى إنما المؤمنون إخوة؟ إخوة أعظم من أخوة النسب وأعظم من قرب الحسد، لأنها أخوة تصلهم بالله عز وجل. يقول عز من قائل للمؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أولا، ما سبب نزول الآية؟ لماذا نزلت هذه الآية؟ السبب عند أهل العلم كابن جرير وغيره أن الأوس والخزرج الأنصار، أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، تآخوا وتآلفوا وتحابوا حتى أصبحوا أعظم من الأخوة، أخوة الآباء والأمهات. فغاض اليهود هذا الإخاء، وأتى يهودي مجرم اسمه ابن شاس من يهود المدينة، فدخل على الأوس والخزرج وهم في المسجد، فقال: أنسيتم حروب الجاهلية؟ أنسيتم يا الأوس مقتلة الخزرج فيكم، وأنتم يا الخزرج مقتلة الأوس فيكم؟ حتى واشى بينهم وأشعل الفتنة فيما بينهم، فنسوا الإسلام ونسوا لا إله إلا الله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فقام شاب من الخزرج فسل سيفه وقال: يا للطيمة يا للطيمة، وقام أوسي فتواعدوا إلى الحرة ظاهر المدينة، وخرجت القبيلتان الموت يقطر من سيوفهم، لأن القبائل يوم تنسى لا إله إلا الله، ويوم تنسى رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم تنسى الحب الذي أنزله الله في كتابه، ويوم تنسى الجنة والنار والصراط والميزان، تصبح أمة كأنها قطيع من البهائم في الغابة. أخذ السيوف وصفوا صفوف وأرادوا أن يقتتلوا، وسمع عليه الصلاة والسلام الخبر، فخرج من بيته ويقول: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول أهل العلم: خرج بلا حذاء، خرج حافيا يجر إزارة، ووصل بين الصفين والسيوف قد سلت، والموت الأحمر يتقاطر من رؤوس السيوف، ووقف بين الصفين وقال: يا أيها الناس، أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما كنتم متفرقين فجمعكم الله بي؟ أما كنتم متحاربين فأخاء بينكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست فيكم؟ قالوا: بلى. قال: أما نزل الوحي علي وأنا بين أظهركم؟ قالوا: بلى. قال: فما هذا؟ فوضعوا السيوف على التراب وقالوا: نستغفر الله، ثم أقبلوا يتباكون الصفوف بالصفوف وتعانقوا، وأخذ بعضهم يبكي وهو يعانق أخاه، ويقول فيهم الشاعر: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. فأنزل الله أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ كيف تقتتلون؟ كيف تتباغضون؟ كيف تتناحرون؟ كيف تتقاطعون؟ كيف تسري فيكم الفتنة؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أليس فيكم القرآن؟ أليست فيكم الرسالة الخالدة؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. كيف تعتصم بالله؟ تعتصم بالله أن تتوجه إلى الكتاب والسنة، أن تخلص قلبك لله، أن تطهر قلبك وعينك وسمعك ويدك ورجلك لتكون عبدا لله. كان عمر يبكي في ظلام الليل وهو ساجد في البيت ويقول اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. كيف؟ قال أهل العلم يعني عبدا لله لا عبدا لغيره، لأن بعض الناس عبد لله وعبد لوظيفته وعبد لمنصبه وعبد لماله وعبد للناس، ولكن المؤمن عبد لله وحده. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، الذي يعبدها من دون الله. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية بكى حتى تفاد أضلاعه وتختلف. قالوا ما لك؟ قال أخشى أن أموت على غير الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الخاتمة عند الله عز وجل، والخاتمة أمرها خطير. قال ابن القيم من شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء توفاه الله عليه، ومن أسعد شبابه وأسعد حياته بتقوى الله سلمه الله حتى يلقى الله على لا إله إلا الله. ثم قال سبحانه بعدها واعتصموا بحبل الله. قال مجاهد حبل الله الإسلام، وقال غير حبل الله الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الثالث حبل الله القرآن، والصحيح أن حبل الله الإسلام والرسول والقرآن. هذا حبل الله أنزله من السماء. أيها الإخوة الكرام، أيها الأماجد، يا حملة لا إله إلا الله، كانت الجزيرة قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام جزيرة فقيرة، جزيرة مظلمة، لكل قبيلة صنم من الأصنام، لدوس في بلاد زهران صنم، وللأجد في هذه المنطقة صنم، ولقريش صنم، ولمبحج صنم، وللأوس والخزرج صنم، ولكل قبيلة صنم، قطعة خشبة أو شجرة أو صخرة يعبدونها من دون الله. سلب ونهب، زنا وكذب، غش وخيانة. كان الأخ يقتل أخاه على مورد الشعر. كانوا يرعون الغنم بوثنيتهم ويتذابحون على موارد المياه. فلما أراد الله أن يحيي هذه الأمة أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور، يقول سبحانه ممتنا على الناس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا إله إلا الله كم لرسالته علينا من منه. أتى بالإنسان لا يعرف يتوضأ ولا يستنجي ولا يتطهر ولا يغتسل من الجنابة ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شاربه ولا يتطيب ولا يلبس الجميل، فجعله مؤدبا جميلا محبوبا إلى الله. أتى بالإنسان، كان الإنسان يقتل بنته ويزني ويخون ويشرب الخمر ويأكل الربا فهذبه وحرم عليه هذه الأمور. أتى بالإنسان وكان كالبهيمة فعلمه أن هناك جنة ونارا وحسابا وميزانا وصراطا. أتى بالإنسان وكان الإنسان ظالما لا يعرف شيء فعلمه آيات الله والحكمة حتى أخرج هذه الأمة. بعد 25 سنة استولى الصحابة على العالم الإسلامي 22 دولة يحكمها عمر بن الخطاب وهو في المدينة. عمر في المدينة يحكم 22 دولة، وكان عليه ثياب من الصوف مرقعة ممزقة فيها 14 رقعة، 14 رقعة. أرسل رئيس أو ملك فارس كسرى الهرمزان إلى عمر ليفاوضه، فكان الهرمزان معه وفد يلبس الذهب، كان في هم وغم كيف يقابل عمر. وكيف يستطيع أن يتكلم إلى عمر؟ فلما وصل إلى المدينة قال: أين قصر عمر؟ قالوا: لا قصر له. قال: أين حرسه؟ قالوا: لا حرس له. قال: أين مكانه؟ قال: هذا بيته. فأتوا فإذا بيته من طين، فطرق على الباب، فخرج ابن لعمر صغير، قال: أين أبوك أمير المؤمنين؟ أين الخليفة؟ قال: أبي خرج من عندنا، يمكن أن يكون نائما في المسجد. كان عمر ينام في الليل والنهار ساعتين. تقول له زوجته: لماذا لا تنام في الليل؟ تترك النوم في الليل والنهار؟ قال: لو نمت في الليل لضاعت نفسي، ولو نمت في النهار لضاعت رعيتي. طرق عليه الباب، قال: ابنه التمسوه في المسجد. خرج إلى المسجد ما وجده، قالوا: أين؟ فبحث عنه الصحابة فوجدوه نائما تحت شجرة، أخذ حجرا تحت رأسه، وأخذ بردته الممزقة وعصاه بجانبه. قال الهرمزان وهو يهتز: هذا عمر؟ قالوا: هذا عمر. قال: هذا الخليفة؟ قالوا: هذا الخليفة. قال: هذا أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا أمير المؤمنين. قال وهو عمر نائم: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. يقول حافظ إبراهيم شاعر مصر: وراع صاحب كسرى أرعى عمرا بين الرعية عدلا وهو عطلا وهو راعيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. رحم الله عمر، ورحم الله أولئك الملأ والأساطير الذين فتحوا الدنيا. نعم، فتحنا الدنيا بالدين، بالإسلام. يقول عمر في الإخاء: والله إنه ليطول علي الليل إذا تذكرت أخي في الله، فأتمنى الصباح، فإذا أصبح الصباح آنفته شوقا إليه. وورد في ترجمة عمر أنه تذكر معاذا في الليل، ومعاذ معه يصلي معه دائما من الصحابة، فما نام عمر من الشوق حتى صلى الفجر، قال: أين أخي معاذ؟ قال: أنا عندك. فعانقه وبكى. هؤلاء قوم صف الله قلوبهم بالإخاء، هؤلاء قوم جعلهم الله عز وجل ورثة في الأرض، وليس ببعيد أن نشابههم متى ما عرفنا الدين، ومتى ما فقهنا كتاب الله، ومتى ما علمنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. معنى الآية: والله الذي لا إله إلا هو لو أنفقت الدنيا ذهبا وفضة ما ألفت بين قلوبهم ولا أخيت بينهم. ونحن نرى اليوم أن من يصطلح صلحا على غير الدين وعلى غير لا إله إلا الله، أن الله يجعل صلحهم دمارا وخرابا، ويجعل اجتماعهم فتنة، ويجعل عزتهم ذلة، ويجعل غناهم فقرا، لأنهم اجتمعوا على غير طاعة الله. نرى القبائل يوم تتحزب على الشر وعلى الباطل وعلى الظلم، كيف يجعلها الله قبائل منكوبة، قبائل مهزومة فاشلة، لأنها تأخذ على غير تقوى الله. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، يعني كيف أخى الله بين القلوب؟ من الذي يحبب بعض القلوب لبعض إلا الله؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قبائل العرب أكثر من 30 قبيلة، لما آخى صلى الله عليه وسلم بينهم أصبحوا أمة واحدة، يقاتلون في صف واحد ويصلون في صف واحد. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. عند البخاري في الصحيح أن الصحابة اجتمعوا في مجلس يتشاورون في أمر الحرب، وكان معهم سيف الله خالد بن الوليد أبو سليمان، سيف الله الذي خاض 100 معركة ما قطعت له، ما هدمت له راية أبدا، ومعهم بلال بن رباح المولى العبد الذي رفعه الإسلام حتى أصبح سيد من السادات، مؤذن الأرض لنداء السماء، ومعهم أبو ذر. فتكلم بلال فرد عليه أبو ذر، قال: حتى أنت يا ابن السوداء، حتى أنت يا ابن السوداء تتكلم؟ هذه الكلمة خطأ، هذه الكلمة سيئة، هذا غلط كبير ما يمكن أن يغتفر في الإسلام إلا بالتوبة والاستغفار. لماذا؟ أديننا دين الألوان؟ أديننا دين التحزبات والعصبيات الجاهلية؟ أديننا دين الأسر التي تبني مجدها على جماجم الناس وعلى الباطل؟ لا، ديننا دين إخاء وحب. فذهب ضلال قال والله لا أرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال يا رسول الله أبو ذر تكلمت فقال لي كذا وكذا، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. أين جهوده 23 سنة في بناء الإنسان؟ فاستدعى أبا ذر، قال أبو ذر والله ما علمت هل رد علي السلام أو لا من الغضب، ثم قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أعلى كبر سني وشيبتي؟ يقول أنا في جاهلية على كبر سني وشيبتي؟ قال نعم إنك امرؤ فيك جاهلية. فخرج أبو ذر وقال لا جرم والله لا أنصفن بلال من نفسي. وأقبل بلال يمشي في السكة في الطريق، فوضع أبو ذر رأسه على التراب وقال طأ يا بلال رأسي برجلك، لا أرفع رأسي حتى تطأه برجلك، فرجلك أكرم من رأسي. فأتى ماذا فعل بلال؟ بكى وقال والله لا أطأ رأسك، أنت أخي وحبيبي. فتعانقا والتزما وبكيا، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. يقول سبحانه عن المؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يعني أذلا جمع ذلول، يعني أنه ذلول أو ذلول مع إخوانه، وأما مع الكفار فعزيز قوي. هذا معنى الآية، لكن الجاهلية والجهل عكس هذه الصورة والآية، جعل من الإنسان أسدا هصورا على جيرانه وأرحامه وقبيلته، وذليلا مخادعا جبانا أمام الكفار والأعداء. فنسأل الله أن يصلح الحال. ويقول سبحانه في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن حرمني، وأن أعطي من ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري في الصحيح جاء رجل من الأعراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان على الرسول صلى الله عليه وسلم بردة نجرانية غليظة الحاشية، فجره الأعرابي من البردة حتى أثر في عنق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما التفت إليه عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي البدوي يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء، فأنزل الله وإنك لعلى خلق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. معنى ذلك أن تسلم على من لقيت، على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. معنى ذلك أن تتبسم في وجوه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وسوف أذكر إن شاء الله أسباب الحب والألفة في آخر المحاضرة. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أحد المفسرين ابن أبي حاتم كان الصحابة إذا اجتمعوا لا يتفرقون حتى يقرأوا هذه السورة. واسمعوا إلى قصة طريفة مكررة لكن كلما كررت كانت أحلى وأحلى. كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه في المسجد يذكرهم بالله، كانت مجالسه كما يقول ابن القيم ذكرا لله، أنفاسه ذكر وكلامه ذكر ونومه ذكر وأكله ذكر وشربه ذكر وممشاه ذكر لله سبحانه وتعالى. ولما جلس الصحابة وإذا برجل كبير في سنه دخل والماء ماء الوضوء يتقاطر من رأس لحيته وحذاءه في يده. الوضوء هذا جميل، وتقاطر الماء من لحية العبد من أجمل المناظر في الدنيا، وهذه علامة التوحيد والإيمان. والله عز وجل يضحك إلى ثلاثة كما في الحديث عند الطبراني ولله ضحك يليق بجلاله. لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الضحك، لما قال يضحك ربنا تبسم أعرابي بدوي، فقال له عليه الصلاة والسلام ما لك تتبسم؟ قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم من رب يضحك خيرا. يقول ما دام ربنا يضحك فعلامة أنه سوف يرحمنا ويعطف علينا ويلطف بنا وسوف يغفر لنا، أملنا في الله سبحانه وتعالى. يضحك الله إلى ثلاثة، أولهم رجل خرج في الصحراء مع قافلة مسافرين معهم مطاياهم، سافروا من أول الليل إلى آخر الليل، فلما قرب الصبح نزلوا في مكان وكانوا متعبين مجهدين ساهرين عليهم مشقة، فناموا جميعا إلا رجل منهم ما نام، في قلبه حرارة لا إله إلا الله، في قلبه الحب لله، في قلبه وقود من الإيمان، في قلبه جذوة تتحرك بالله أكبر. قام إلى ماء عنده فأخرجه من على ظهر مطيته فتوضأ حتى تقاطرت لحيته وأعضاؤه بالماء، ثم استقبل القبلة يصلي ويبكي، فجمع الله الملائكة في السماء وقال يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا، ترك فراشه الوزير ولحافه الدفي وقام إلى الماء يتوضأ وقام يدعوني ويتملكني، أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. هذا أعظم نموذج في الحياة، لكن هذا قيام الليل. لكن أسأل من يتأخر عن صلاة الفجر ما هو عذره يوم يتأخر عن صلاة الفجر الفريضة؟ كيف يلقى الله يوم القيامة؟ ماذا يقول لله يوم القيامة الذي يترك الصلاة صلاة الفجر جماعة؟ يقول الله له أما أصححت بدنك؟ أما أغنيتك؟ أما جعلت لك عينين؟ أما جعلت لك شفتين؟ أما هديتك النجدين؟ أما قومت لك رجلين؟ أما منحتك يدين؟ أما منحتك أذنين؟ أما أسمعتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ أما جعلت لك الليل سباتا لترتاح فيه والنهار معاشا لتطلب فيه؟ فما عذرك من ترك صلاة الفجر جماعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار. يقول أهل العلم كالنووي وغيره من صلى الفجر في جماعة حفظه الله، وإن وقعت عليه فتنة سلمه الله وأخرجه الله محفوظا منها، وإن وقع عليه من القضاء والقدر شيء لطف الله به في القضاء والقدر، حتى ميتة الذين لا يصلون الفجر في جماعة تأتي معكوسة منكوسة، حوادثهم في السيارات ما يموتون كما يموت الناس، يموتون بلا شهادة، يموتون بلا حفظ، يموتون بلا ذكر، لأنهم تركوا صلاة الفجر جماعة. هذه في مناسبة دخول هذا الرجل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل وصلى ركعتين، ومرة ثانية وثالثة يقول عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج معه أحد الصحابة وبات عنده، فرأى صلاته كصلاة الناس وصيامه مثل صيام الناس وذكره كذكر الناس، قال أسألك بالله بما استحققت دخول الجنة فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنك من أهل الجنة؟ قال لست بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن والله ما نمت ليلة من الليالي وفي صدري غل لأحد أو غش على أحد أو حسد لأحد. هذا هو الإيمان، لا غل ولا حسد ولا حقد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله كذبوه، ثم أرسلوا أطفالهم عليه فحذفوه ورجموه بالحجارة حتى سالت دماؤهم، كان يمسح الدم رجليه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأتاه ملك الجبال فقال هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة؟ قال لا، لكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أيها الفضلاء، إن هذه المنطقة لا تكمل ولا يكمل إيمان أهلها حتى تنهي العصبية الجاهلية والتحزب القبلي، ليبقى حبهم في الله وإخاؤهم لله وفي الله حتى يصلون إلى رضوان الله. نحن كلنا لآدم، جمعنا كتاب وسنة، وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخى بيننا الله عز وجل في ظل ولاة أمر يريدون الله إن شاء الله، ونسأل الله لهم الهداية. إن الذي يأتي ليفاضل بين القبائل وليحجب الفتن ويجهز المحن إنما هو عدو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إن من يأتي ليفاضل بين الناس بسبب أسرهم أو بسبب قبائلهم أو ألوانهم إنما هو رجل متعد على حدود الله منتهك لحرمات الله. لا، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الكعبة فقال: ما أعظمك، ما أعظمك وما أشد حرمتك، وما أعظمك عند الله، ووالذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة منك. أيها المسلمون الفضلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا معنى إنما المؤمنون إخوة. كيف تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ قال أهل العلم: أن تحب له من الخير مثل ما تحب لنفسك من الخير، ومن أعظم الخير أن تحب أن يستقيم وأن يهتدي وأن يصلي الصلوات الخمس في جماعة وأن يتفقه في الدين. قام أعرابي عند ابن عباس، أعرابي بدوي في الحرم، وابن عباس كان يفتي الناس، فقام يسب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس للبدوي الأعرابي: أتسبني وفي ثلاث خصال؟ قال: ما هي؟ قال الناس: ما هي يا ابن عباس؟ قال: والذي نفسي بيده ما نزل القطر في أرض إلا حمدت الله وسررت، وليس لي في الأرض ناقة ولا جمال. ما نزل القطر في أرض من الأراضي، يعني ما سمع بالمطر في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، إلا سر واسترح، وليس لي ناقة ولا جمال. والأمر الثاني: والله ما سمعت بقاض يحكم بكتاب الله إلا دعوت له، وليس لي عنده قضية. والثالثة: والله ما فهمت آية من كتاب الله إلا تمنيت على الله أن يفهم الناس مثل ما فهمني هذه الآية. يقول: كيف وأنا في هذا المستوى؟ وهو تواضع منه، وهي من أشرف الخصال. كانوا يقولون عن ابن سيرين: كان إذا أقبل إلى فراشه نفض فراشه، ثم قرأ سورة الإخلاص ثلاثا والمعوذات ثلاثا، ثم قال: اللهم اغفر لمن شتمني ولمن ظلمني ولمن سبني، اللهم اغفر لمن فعل ذلك بي من المسلمين. وعند عبد الرزاق في المصنف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من منكم يتصدق مثل أبي ضمضم؟ أبو ضمضم من الصحابة كان فقيرا، لا يملك حتى حفنة من التراب، حفنة من التمر. دعا صلى الله عليه وسلم للصدقة، فالتمس في البيت لصدقة من دراهم أو دنانير أو شيء، فما وجد شيئا، فقام صلى ركعتين في ظلام الليل وقال: يا ربي، اللهم إن أهل الأموال تصدقوا بأموالهم، وأهل الخيول جهزوا خيولهم، وأهل الجمال جهزوا جمالهم، اللهم إنه لا مال لي ولا جمال ولا خيول، اللهم إني أتصدق إليك بصدقة فاقبلها، اللهم من كل من ظلمني أو سبني أو شتمني أو اغتابني من المسلمين فاجعله في عافية وفي حل وفي سماح. فقبل الله صدقته، وأتى جبريل فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وأخبره في الصباح قال: لقد تقبل الله صدقتك، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الفضلاء، من أسباب التفرقة التي تفرق بين الأسر والقبائل والشعوب البغضاء، وهي الحالقة، ما تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. البغضاء التي تفسد ذات البيت، البغضاء التي تشتعل في القلوب وتقطع بين الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأحمى أبصارهم. وبعض الجهلة يغذي هذه البغضاء في قلوب أبنائه، يعلمهم بعداء القبائل، ويذكر لهم تاريخ الجاهلية وكيف تذابحت القبائل فيما بينها، وماذا فعل بنو فلان ببني فلان، وما هي موقف القبيلة هذه منا، ومن أحلافنا، ومن أصدقاؤنا، ومن أعداؤنا. وهذا كله عداء جاهلي وثني فرعوني ليس في الكتاب ولا في السنة، بل حرب للإسلام. وبعض الجهلة يركب في أذهان أبنائه عداء الأسر وعداء الأقارب. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تحدثوني عن أصحابي، يعني بما قالوا فيه، دعوني أخرج وأنا سليم الصدر للناس. هذه البغضاء يا عباد الله، وهي التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن أسباب التفرقة أيضا الحسد والعياذ بالله. وسبب تقاتل أبناء آدم إنما هو الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقول الشاعر: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه، لأنك لم ترض لي ما وهب. فمن حسد مسلما فقد أساء الأدب مع الله. والحسد هذا هو في القلب نعرة من نار يأكل الحسنات ويدمر الصالحات ويفني القبائل والأسر ويعدم الإخاء بين الناس. هذا هو الحسد، وهو كثير في الناس يوم يحبون الدنيا. وأما السبب الثالث وهو السبب العظيم وهو الذي وقعنا فيه جميعا إلا من رحم ربك، وهو حب الدنيا. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. يقول سبحانه عن الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة وصفها بعض الصالحين قال: حلم مثل النوم. قالوا لنوح عليه السلام وقد عاش أكثر من 1000 سنة: كيف الحياة؟ قال: رأيتها كبيت له بابان، دخلت من هذا وخرجت من ذاك. الدنيا يصفر مصبرها ويضمحل زهرتها ويذوب شبابها وتبلى ثيابها. الدنيا ما ضحكت إلا أبكت، وما علت إلا أوعلت، وما غلت إلا أوغلت، وما رفعت من رجل له علامات إلا وكلما علامات. قالوا لأحد الصالحين: صف لنا الدنيا. قال: عجوز شمطاء قبيحة التقبيل والشمس. وقال آخر: الدنيا سارقة مارقة حية رقاء. وقال الإمام أحمد: عجبا للدنيا، بينما نحن مع أبنائنا إذ تفرقنا. ولذلك يقول المتنبي: أين الجبابرة الأكاثرة الأولى كنز الكنوز، فلا بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ذوى فحواه لحظ ضيق. يقولون هارون الرشيد الخليفة ملك الدنيا كان يتحدى الغمام في السماء، يقول للغمامة: انطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. لما حضرت الوفاة قال: اجمعوا للجيش. فجمعوا الجيش والقادة، فخرج عن الجيش وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ثم قال: اللهم إني لست مصلح فأعتذر، ولست قويا فأنتصر، اللهم فاقبلني في من قبلت. وكان الوليد بن عبد الملك أحد الخلفاء يتقلب ظهرا لبطن على التراب وهو يبكي في سكرات الموت ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. حب الدنيا هو الذي قطع بين الأرحام والأحباب والأقارب. حب الدنيا هو الذي جعل الناس يتخلفون عن صلاة الجماعات والندوات وعن ذكر رب الأرض والسماوات. حب الدنيا هو الذي أقسى القلوب وضيع الوقت في غير طاعة الله عز وجل. وإلا ليس لك من دنياك إلا ما أكلت فأبليت، أو تصدقت فأعطيت، أو لبست فأثنيت. لباس أو قطعة ثوب ولقمة وشربة وحسنة تفعلها وصدقة تقدمها، هذه هي الدنيا. واعلم علم اليقين أن من أحسن ما تقدمه هو العمل الصالح، وأن كلا سوف يزول إلا ما أبقاه العبد لآخرته. صل ركعتين في ظلام الليل لظلام القبور، وتصدق بصدقة في شدة جوع لحرارة يوم النشور، وأقم صلبك في جرح الليل يوم يقوم الناس من القبور. هذه وصايا من السلف. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الفرقة العصبية الجاهلية القبلية وقد أشرت إليها، وهي التحزبات والتفرقات، وجعل بعض القبائل على بعض لها منزلة أو درجة، وهذه من الشيطان، وهو حرب، هذا حرب للإسلام وحرب للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن استخر بآبائه فهو أولهم في النار، من استخر بهم وبجهلهم وبما فعلوا فهو أولهم في النار، وهو معهم يحشر، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عند الأدب المفرد عند البخاري: حتى يكون أذل من الجعلان الذي يقلب العذرة بأنفه. الجعلان هذا دويبية، ويسمونه الناس أبو جعران. يقول صلى الله عليه وسلم: سوف يكون يوم القيامة أذل عند الله من هؤلاء. وقد صح عنه أنه قال: يحشر المتكبرون في صورة الذر يوم القيامة، يطاهم الناس بأقدامهم. إنما المؤمنون إخوة. ومن أسباب الإخاء أمور، أولها السلام والابتسام، تحيتنا السلام، وهي من أعظم التحايا، أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس افتوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وتحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يستبدل بغيرها، لا أهلا ولا مرحبا ولا كيف أصبحت ولا أهلا وسهلا ولا صباح الخير، تأتي هذه بعد السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيته يوم يلقونه، يعني سبحانه، يلقونه يوم المزيد. نسأل الله لنا ولكم يوم المزيد، يوم المزيد يوم الجمعة، يلقى الله الأنبياء والشهداء والصالحين في الجنة، فيجلسهم على منابر من نور وعلى كثبان من مسك، فإذا تجلى الله لهم وكشف الحجاب قال لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكة إذا سكن العبد، نسأل الله من فضل الجنة، وكل مسكن، أقل مسكن وأصغر مسكن وأضعف مسكن في الجنة كالدنيا 10 أضعاف، ومثله أقلهم ملكا من الدنيا ملك، وعشرة أمثالها بدون شك، لكنما موطن صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. فإذا سكن العبد فتح الله له الأبواب من كل جهة، فدخلت الملائكة يقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. السلام عليكم، هذه تحية المؤمنين والابتسام. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعلى المسلم أن يتبسم للمسلمين، وأن يعانقهم إذا أتى من غيبة، وأن يعلم أن مصافحته للمسلم تحث الخطايا كما تحث الشجرة ورقها في شدة الشتاء. ومن أسباب الألف الدعاء بظهر الغيب، وأجمل الدعاء دعاء غائب لغائب. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لابن الشافعي، لولد الشافعي بعدما توفي الشافعي: أبوك من السبعة الذين أدعو الله لهم وقت السحر. واعلم أن دعاءك للمسلم بظهر الغيب إذا دعوت أيقظ الله ملكا يقول: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. دعاءك للمسلم أعظم من دعائك لنفسك، لأن دعائك لنفسك قد يكون فيه وفيه، أما دعائك للمسلم فهو علامة الحب والصدق والإيمان والوضوح. فالله الله في الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، والمسامحة والعفو. ومن أسباب الحب والوئام الزيارة في الله، زيارة الإخاء في الله، وزيارة الأحباب في الله، فإنها هي الباقية عند الله عز وجل. زار أخ كما في الحديث الصحيح أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا في الطريق، وقال لهذا الرجل: أين تذهب والله يدري؟ قال: أذهب إلى فلان. قال: لما؟ قال: أزوره في الله. قال: هل له عليك نعمة تربها، يعني تحفظها، وتريد أن تبقى فتزوره من أجل النعمة والمصلحة؟ قال: لا. قال: ولم زرته؟ قال: في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أشهدك أن الله قد غفر لك ولصاحبك. هذا الحب في الله، وهذا هو الإخاء، وهي الزيارة في الله عز وجل. وكان السلف يتزاورون، طاووس بن كيسان أحد التابعين، هذا من العباد الكبار، يقولون كان يصلي في الحرم صلاة العصر ثم يستقبل ويجد على ركبتيه ويرفع يديه فيبقى يدعو من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. قالوا: وسقطت قلنسوته وهو يبكي في الدعاء، فما شعر أن قلنسوته سقطت، يعني عمامة سقطت من كثرة البكاء فما يدري هل سقطت أو لا. ذهب في السحر قبل صلاة الفجر يزور أخا له فطرق عليه الباب فوجد هذا أخاه نائما. فخرج هذا قال ما لك يا طاووس؟ قال أتيت أزورك. قال في السحر كنت نائما. قال والله ما ظننت أن مسلما ينام في السحر. قال كيف؟ قال لأن روينا في الحديث يعني أخبرونا في الحديث أن الله عز وجل في الحديث الصحيح ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فالزيارة في الله أعظم عرى الإيمان. وأما زيارة المريض فحدث ولا حرج عند مسلم، من زار أخاه المسلم، من زار مريضا يعني من المسلمين كان في صرفة الجنة حتى يمشي. وفي حديث آخر يروى عنه عليه الصلاة والسلام من زار أخاه من مرض شيعه الله بسبعين ألف ملك يوم القيامة. في الحديث الصحيح أن الله يقول العبد وهو يحاسبه يا ابن آدم جئت فلم تطعمني. الله عز وجل يقول هذا يوم القيامة للإنسان جئت فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاء فما أطعمته؟ أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم ظمئت فلم تسقني. قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فلم تسقه؟ أما أنك لو سقيت وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته وجدت ذلك عندي. هذا هو الإخاء، ومن أسبابه ومن أعظم أسبابه الزيارة والعيادة وتفقد أحوال الأخ المسلم. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها صلة الرحم، وهي أعظم أمور، أعظم ما يزيد في العمر ويبارك في الحياة صلة الرحم، وأعظم ما يبقى الحياة ويعكر الوداد ويغسل القلوب ويضيع الأوقات قطيعة الرحم والعياذ بالله. والله لعن قاطع الرحم في القرآن مرتين، وقاطع الرحم قطع الحبل الذي بينه وبين الله. أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم، قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير وكأنما تشفهم المل، والمل الرماد الحار. ويقول الله ينصرك ما دمت على ما قلت. يقول أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي لوزرائه وهو يسمر معهم ما أحسن أبيات العرب، ما أحسن يعني قصائد قالت العرب. قالوا ما ندري. قال أحسن الأبيات قول المقنع الكندي وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحمهم وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. أما قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام فاسمع ماذا فعل. أخرجوه من داره، ضربوا بناته، أخرجوه من مكة، حاربوه في أكثر من 17 غزوة، قاتلوه، سبوه، شتموه، ضربوه، كسروا ثنيته، أسالوا دمه، ما تركوا مفيدة في الدنيا حتى دبروها. فلما انتصر عليهم طوقهم بالجيش وهم جلوس في الحرم، قال ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال غفر الله لكم، عفى الله عنكم فتباكم. يقول جابر حتى اختلط أصوات الشيوخ، أصوات بكاء الشيوخ بالأطفال بالنساء. فقام أبو سفيان قال لا إله إلا الله ما أضرك، ولا إله إلا الله ما أوصلك، ولا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أحلمك. فيقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، رسولنا العظيم الذي أتى بالخلق حياة واقعية في حياة الناس وضمائر الناس. صلة الرحم أتته أخته من الرضاعة وهو في الطائف يوزع الإذل على الناس، فأتت وهي تتظلل من الشمس عجوز، وقد نسي عليه الصلاة والسلام الرضاعة هذه، هي رضعت معه في بادية بني سعد قريب من الطائف وهو طفل صغير وعمره آنذاك ما يقارب 50 سنة، وبعد 50 سنة أتت، فأتت تشق الصحابة واستأذنت عليه وهو يعزع الغنائم، قالوا يا رسول الله هنا عجوز تقول هي أختك من الرضاعة، قال مرحبا بأختي، وقام من بين الناس فعانقها وبكى وهو يعانقها وقال حياكم الله كيف حالكم كيف أهلكم، وأخذ يسألها ثم أجلسها مكانه وقام يظللها من الشمس، فقال أتريدين الحياة حياتي أو تعودين إلى أهلك، يعني هل تريدين البقاء معي وأبقى أنا الوصول الأخ؟ قال تريد العودة إلى أهلك، فأخذ 100 ناقة من أحسن الجمال من أحسن النوق وأعطاها وقال تزوريننا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يشيعها حتى استفت عن العيون، فأخذ الصحابة يتباكون من هذا المنظر. أوصل الناس وأبر الناس وأرحم الناس، نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنته ويجعلنا على طريقته حتى نلقى الله عز وجل ونحن أخيارا بررة. ومنها مما يؤلف بين القلوب تذكر الموت، هو الموت ما منه ملاد ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هذه القصيدة لشاعر نجد ابن عثيمين شاعر الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول في العجيري أحد علماء نجد القدامى الأخيار تكلم بمرجية ثم أتى بهذه القصيدة، يقول هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ضاع النعش ذاك يركب. من الذي هرب من الموت؟ من الذي طلبه الموت فما أفناه؟ من الذي أرحكته الحياة فما أتاه الموت فأبكاه؟ من الذي اعتصم بالقصور فما قعره الموت في القبور؟ من الذي سكن الدور فما أخرجه الموت بقاصمة الظهور؟ من الذي لبس الديباج والحرير فأسكنه الموت في سلك النحيرة بين اللحود والصفائح؟ من؟ لا أحد. يقول سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اسمع تعبير القرآن جمال وإبداع، يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال ملاحقكم، لأن الذي تفر منه خلفك، لكن تعبير القرآن يقول أنتم تفرون من الموت والموت أمامكم فإنه ملاقيكم، يعني كأنه مقبل وأنتم تفرون إليه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يقول سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبب نزول هذه الآية قالوا إن الأشد بن كلدة قال يزعم محمد أنه لابد أن أموت لأبنين لي قصرا من شيت فلا يدخل علي عزرائيل، كانوا يسمون ملك الموت عزرائيل، ولكن عزرائيل ليس باسم له عند أهل السنة، اسمه ملك الموت، سماه الله في سورة السجدة ملك الموت، قل يتوفأكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال يزعم محمد أن ملك الموت يدخل علي لأحتجبن في قصر ما يدخل علي. قال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال سبحانه وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، لا بد أن ينزلكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه لا يركبه. جلس سليمان عليه السلام في قصره فنزل ملك الموت بجانب سليمان، فقال سليمان لملك الموت ماذا أتى بك اليوم؟ قال أمرني الله عز وجل أن أقبض رجلا من رعيتك بأرض الهند وهو معك هنا في فلسطين. الله عز وجل أمر ملك الموت أن يقبض ذاك الرجل في الهند والرجل في فلسطين في أرض كنعان، فملك الموت مهموم من هذه المهمة، الرجل في فلسطين والله يقول اقبض روحه في الهند، وخمس من الأمور لا يعلمها إلا الله، ماذا تكسب النفس غدا وبأي أرض تموت، هذه ثلاثان ما تدري النفس بأي أرض تموت. مضيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. قال وبينما ملك الموت جالس وسليمان بجانبه إذ دخل هذا الرجل على ملك الموت، ما يعرف ملك الموت، قال لسليمان، يقوله الرجل يا سليمان يا نبي الله أسألك بالله الذي سخر لك الريح أن تأمر الريح أن تقلني إلى بلاد الهند فإني لغرضا في بلاد الهند. فتبسم سليمان وقال يا ريح خذيه إلى بلاد الهند ودوها شهر ورواحها شهر. فأخذته فلحقه ملك الموت فتوفاه هناك. ذكرها مثل ابن كثير وغيره من العلماء والمفسرين. هذا متى حط ذا عن نعش ذاك يركبه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمولة. يقول سفيان الثوري لما بلغ 60 سنة أخذ كفنا وصنع له نعشا وعلق النعش هذا جنازة الذي تحمل به الجنازة علقه ببيته. فكان كلما حدثوه في الدنيا ومال الدنيا قال هذا. يقول انظروا لهذا. وقال سفيان رحمه الله حق لمن بلغه الله 60 سنة أن يشتري له كفنا. وكان الإمام أحمد إذا رأى المقابر انقطع وجلس مبهوتا. وكان عثمان رضي الله عنه أرضاه إذا رأى المقبرة بكى حتى يغمى عليها. تذكر الموت نؤمل آمالا ونرجو متاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب ونبني القصور المسمخرات في الهوى وفي علمنا أننا نموت وتخرب. أما القصور والفلل فقد زيناها لكن ليت شعري ماذا فعلت قبورنا. اعتنينا اعتناية هائلة عناية هائلة ببيوتنا وأثاثنا وثيابنا ومظهرنا وسياراتنا لكن ليست هذه هي الحياة. إن الحياة الآخرة هي حياة الآلاف والآبات فماذا فعلنا بها وهل أعددنا الزاد هناك. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. ومنها مما قلت لكم مما يورث الإخاء والحب والألفة تذكر الموت والانتظار. فإن من تذكر الموت هان عليه كل شيء. يقولون إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين رحمه الله العباد الكبار كان ابنا لملك من ملوك إصبهان أو خراسان. فلما سمع قوله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قالوا خلع ثياب الحرير والديباج ولبس صوفا وخرج إلى جبال لبنان يعبد الله عز وجل. دخل مرة المدينة فلقيه رجل من الناس قال أين العمار. يقوله الرجل يسأل إبراهيم بن أدهم يقول دلني على المدينة. قال العمار هنا والخراب هنا دله على المقبرة. يقول العمار في المقبرة والخراب في هذه المدينة. يقولون رحمه الله دخل السوق فوجد ورقة مكتوبا عليها الله والناس يطعون الورقة ما علموا. فبكى وأخذ الورقة وقبلها وغسلها وطيبها بدينار لأن فيها اسم الله. فسمع هاتفا يقول يا من رفع اسم الله ليرفع عنا الله اسمه. فرفع الله اسمه. ضرب مرة بصوت ما عرفه رجل. مر هو من طريق فلقيه رجل فظن أنه متهم في قضية فضربه رجل بالصوت فلوى الصوت على راسه. فقال الناس أتضرب. يقول للرجل هذا أتضرب هذا وهو إبراهيم بن أدهم. قال دعوه. يقول إبراهيم بن أدهم ما زلت رجل سوء منذ خرجت من أصبهان. ويقول عنه ابن كثير خرج إلى بغداد فلما دخل المدينة خرجت امرأة برمادة تريد أن تلقيها في المزبلة فيها جمر فوضعتها فوقع الرماد على رأسه. فقال الناس للمرأة اتق الله هذا إبراهيم بن أدهم. قال دعوها فإن الله توعدني بالنار فإذا صالحني الناس على الرمادة فالصبح خير. يقول إذا ما كان إلا رمادة المسألة فهو أمر سهل. هذه في قصته وسيرته. نعوذ بالله وإياكم من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. ومن أسباب الألفة العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. ومن عفى عن مظلمة أورثه الله عزا في الدنيا والآخرة. وهذا العفو أن تعفو عن من ظلمه كما عفى عليه الصلاة والسلام عن من ظلمه. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أتاه أبو سفيان بن حارث ابن عمه الذي قاتله وحاربه وسبه وشتمه فقال يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا العفو لا بد أن نعفو. والذي يحاد الناس ويضايق الناس يضايقه الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. هذا هدي عليه الصلاة والسلام. والدنيا كلها لا تساوي بين المؤمنين جناح بعوضة. يقول ابن كثير وغيره من المؤرخين كان لابن الزبير مزرعة في المدينة، ولمعاوية مزرعة بجانب مزرعة ابن الزبير، وكان بين معاوية وبين ابن الزبير شيء في النفوس. معاوية خليفة ملك، وابن الزبير من الرعية عابد عالم. فدخل عمال معاوية في مزرعة ابن الزبير فغضب، وكتب رسالة إلى معاوية حارة، رسالة تقطع القلوب، يقول: يا ابن آكلة الأكباد، إما أن تمنع عمالك من دخول مزرعتي أو لا يكونن لي ولك شأن. فقرأ معاوية الرسالة وإذا هي حارة من رجل من الرعية وهو ملك، فقال لابنه يزيد: ماذا ترى أن نرد عليه؟ قال يزيد وكان جاهلا غشوما ظلوما: أرى يا أبتي أن ترسل له جيشا أوله في المدينة وآخره عندك حتى يأتي برأسه. قال: بل أقرب من ذلك صلة وأقرب رحمة. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري الرسول عليه الصلاة والسلام: وابن ذات النطاقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو كانت الدنيا بيني وبينك لهانت علي إليك، فإذا جاء كتابي هذا فخذ عمالي إلى عمالك ومزرعتي إلى مزرعتك، وهي قليلة في حقك يا ابن حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. فقراها ابن الزبير فبكى حتى بلها بالدموع، وذهب إلى دمشق فقبل رأس معاوية وقال: لا أعدمك الله عقلا أحلك في قريش بهذا المحل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تتجلى أخوتنا أيها المسلمون واقعا وعملا يوم نصلي سوية في المساجد. ومن أسباب الفرقة كثرة المساجد، هي في الظاهر يريدون الخير، ظاهره من قبله الرحمة وباطنه من قبله العذاب. أهل المساجد أو كثير من أهل المساجد الذين يدلون في القرى يتظاهرون للناس بأنهم يريدون عمارة المساجد وتكفير المساجد وبناء مساجد يعبد فيها الله، ولكن الباطل ضغينة وحقد وضراء، يريدون تفرقة الجماعات أو لأمور مالية مادية الله أعلم بها. ومن أسباب التفرقة أيضا إثارة النغرات النعرات الجاهلية والتاريخ الأسود، لأن تاريخنا قبل سنوات لا يكون مرضيا، ليس مرضيا، تاريخنا ليس صحيحا، تاريخنا يحتاج إلى إعادة نظر. وبعض الناس يريد أن يكرر الوقعات والقتلات بين القبائل، وماذا فعلت القبيلة بالقبيلة، وفلان قتل فلانا واعتدى على آل فلان. ومن أسباب الضغينة تقرير الحدود الإقليمية، ليس بيننا حدود، الناس شركاء في ثلاثة: في الكلى والماء والنار. أما جعل حدود القبائل بين القبائل فهذا خطأ، نحن حدودنا حدود العالم الإسلامي، كانت حدودنا طفاقس وسيبيريا، وكانت حدودنا طاشكند والسند والهند، لأن أمة واحدة. ولكن أتى بعض الجهلة فجعل بين الناس والقبائل حدودا. من أين هذه الحدود؟ لا، لا حد، كلنا سواسيه، الكلى والماء والنار، رايتنا لا إله إلا الله، مسجدنا واحد، ورسولنا واحد، وربنا واحد، وشريعتنا واحدة، وقلوبنا واحدة، نتجه إلى جنة واحدة إن شاء الله. ومما يورث الضغائن وجود الطبقية في الناس، فلان حر وفلان عبد وفلان كذا، لا، كلنا سواسية، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، لا والله لا أبيض ولا أحمر ولا أسود، والله إلا من يتق الله. يقول أبو عبيدة رضي الله عنه: والله ما رأيت متقا لله حرا أو عبد أبيضا أو أسود إلا وجدت أني في مسلاخه. وقال ابن مسعود: يا ليتني كنت رمادا. وقالت عائشة: يا ليت أمي لم تلدني. وقال عمر: يا ليتني شجرة فأعبر. كان عمر وهو أمير المؤمنين يأخذ المكتل فيلقط فيه ويلتقط فيه النوى، نوى التمر العجل، ويحمله للفقراء. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يأخذ الليف فيفتله ويجعله سطما لإبل الصدقة. كان رضي الله عنه يضلي إبل الصدقة. كان رضي الله عنه يحلب شاته. ويقول المؤرخون: خرج أبو بكر إلى عجوز في المدينة عمياء مع أطفال فحلب شاتها وصنع الإفطار لها وكنس بيتها وهي لم تعرفه. فقال عمر: يا أمة الله، عرفت هذا الشيخ؟ قالت: ما عرفته. قال: هذا أبو بكر الصديق، أكعب من خلفه من الخلفاء. هذا هي حياتنا يوم أن نكون أتقياء بررة نريد الله والدار الآخرة. من أسباب الضغينة بناء القداسات الجاهلية، فلان أسرته عريقة، صحيح نحن لا نلغي الأنساب ونحن لا نتعدى عليها، لكن إذا كانت على حساب الآخرين وهضم للآخرين فنقول خطأ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أيها الإخوة الكرام، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، اجتمعنا سائلين الله أن يؤلف بين قلوبنا تحت راية لا إله إلا الله وتحت عدالة ولاة الأمر في بلادنا الحبيبة، الذين نسأل الله لهم صباحا ومساء التأييد والنصرة والهداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يأخذ بأيديهم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يهدي قلوبنا على طاعته، وأن يبعد عنا كل ما يسوبنا من سوء أو معصية أو فتنة. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الأخيار، ما بقي من وقت فللأسئلة، ونسأل الله لنا ولكم الهداية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: هناك قضية مهمة انتشرت بين الكثير من الناس، وذلك نظرا للتشجيع على هذه القضية، ألا وهي قضية الاقتراض مع الفائدة سواء من البنوك أو من بعض المقرضين. يعني صورة هذا أن يأتي رجل إلى البنك أو إلى رجل غني فيأخذ منه قرضا بفائدة، يقول أعطني 100,000 وأعيدها بعد سنة 110,000، هذا ربا وهو حرام. وما يفعل في البنوك الربوية في هذه الصورة من القرض فهو محرم بالإجماع، وقد نبه عليه هيئة كبار العلماء في بلادنا، وعلماء السلف مجمعون على تحريمه. فالقرض بفائدة ربا محرم، لا يجوز الإنسان يفعله أبدا، حتى القرض على منفعة. كان يقول: اقرضني 100,000 وأعيد لك 100,000 على أن أؤجرك بيتي هذا، واقرضني 100,000 ب100,000 على أن أؤجرك مزرعتي تحرث فيها، هذا محرم. كل قرض جرى منفعة فهو ربا، إلا قرض بقرض، لأن طلب القرض أجر من الله عز وجل، ومن أقرض مسلما مرتين كأنما صدق عليه مرة واحدة. وصورة أخرى في البنوك، كان يذهب إلى البنك فيقترض منه 100,000 فيعطونه 90,000 ويخصمون 10,000، هذا ربا ومحرم بالإجماع. يقول: يسود بين كثير من الناس عامة والعوام خاصة مسألة خطيرة، وهي مسألة التضايق من بعض الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنها مخالفة للعرف. يعني يوجد هذا، بعض الناس لجهلهم وفي بعض المناطق والقبائل يتضايقون من الشريعة، هم لا يصرحون لكن في قلوبهم تضايق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مثل ماذا؟ مثل الشريعة تحرم الاختلاط بالأجانب للنساء، مثل أخو الزوج تحرمه الشريعة، لكن الأعراف في بعض القبائل يقول: لا بأس، أخو الزوج من أهل البيت، ويتضايقون من أمر الشريعة. مثل الشريعة تنهى عن الإسراف في الحفلات والولائم ويقول: لا، هذا من الكرم ومن الخير. مثل الشريعة تحرم العصبية الجاهلية فيقول: لا، هذا شجاعة وهذه النصرة وحفظ أماكن الجدود وهذه الشهامة والمروة، هذا محرم. مثل الشريعة تحرم التحزب للظالم، يعني التحزب للظالم محرم بالإجماع، لكن الجاهلية يقول: لا، انصر أخاك، ويرشدون أشعارا من أشعار الجاهلية: ما للواحد إلا رفيق هم باعه ولا شراه، يقول سواء ظالما أو مظلوما، يعني ولو كان في النار. وبعضهم يقول: أريد أدخل مع جماعتي ولو في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزي والخذلان، هذا كله محرم. فلذلك من تضايق من الشريعة، يقول ابن القيم: قوم يعارضون أحكام الله بأعرافهم قوم سبقت عقولهم من أنوار الشريعة، أو كما قال، يعني ما عندهم في الشريعة شيء، ويكون سلومنا وأعرافنا وعاداتنا وعادات أبائنا وأجدادنا كلها في التراث إذا عارضت الشريعة. ومن تمسك بها ففي رأسه طاغوت وهو محارب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كان يقول السائل: كان معي منديل وقعت عليه نجاسة، فلما جفت وضعته في جيبي ثم قمت إلى الصلاة فتذكرت بعد التكبير أنه في جيبي فرميت به وأكملت الصلاة. في هذه المسألة صورتان اثنتان. الصورة الأولى: هل تنتهي النجاسة بالجفاف من ريح وشمس؟ قاله الأحناف وعارضهم الجمهور، والصحيح في ذلك ما تنتهي النجاسة حتى يغسل هذا القماش غسلا ولو أذهبت الريح والشمس. أما ما فعلت فصلاتك صحيحة، وما دام أنك تذكرت فإنك لا تقطع صلاتك، ولكنك تخرج المنديل احتياطا وورعا وتصلي وصلاتك صحيحة، والذي فعلته على السنة مستقيم مع الأدلة ليس فيما يخالف إن شاء الله. يقول: تخاصم والدي مع عدة أفراد من قريتنا، وعلى أثر ذلك الخصام حلف وطلق ألا يصلي في المسجد. يمكن بينه وبين المسجد من قبل شيء، فلما أتى جعل الجماعة هم العلة، ويصلي في البيت منذ حوالي 5 سنوات، وحاولت فيه ولكني تحيرت وتدخلت بأناس يحبهم ورفض رفضا قاطعا، فما أفعل تجاهه؟ هذا خصيمه الله وليس الجماعة، وإنما أضر نفسه وخذل إيمانه ويقينه، وجعل بينه وبين النار خندقا يرسله نعوذ بالله إن لم يتب، لأن صلاة الجماعة تركها علامة من علامات النفاق الكبرى. بعض العلماء استحل تحريق بيوت المستطيعين الذين يتركون الجماعة أخذا من حديثه عليه الصلاة والسلام الصحيح: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والأعمى استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، قال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجد فإني لا أجد لك رصبة. حديث صحيح. على هذا الوالد ولو طلق أن يكفر كفارة يمين، لأن طلاقه ليس طلاق للزوجة، طلاقه من أجل أن يمتنع من المسجد، فيكفر كفارة يمين ويصلي مع الناس، ولا يلزم إذا صلى مع الناس أن يدخل بيوتهم. بيت الله ليس لأحد من الناس، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن غضب على المسجد فإنما غضب على ربه وعلى مولاه وعلى دينه وكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مرض القلوب، مرض النفاق. إذا مرض أحدهم على جاره وعلى قبيلته جعل المسجد العلة والعذر، وهذا خطأ. من هم الأرحام الواجب علي أن أقلهم غير الأخت والبنت؟ الأرحام قسمان: رحم يرث ورحم حقه الصلة والزيارة، فأنت تنزل الرحم منازلها، وأقرب الأرحام إليك أبوك وأمك، ثم بناتك وأولادك، ثم الأقرب فالأقرب العمة والخالة، وهكذا حتى يصل الرحم إلى من لا يمت لك إلا برحم بعيد، فهذا حق عليك الزيارة والمواساة والمصافاة، لأن هناك رحم توصل بالإرث، ورحم توصل بالزيارة، ورحم بالتعاهد. وفي حديث يروى عنه عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن أرحام أو أقارب خديجة زوجته عليه الصلاة والسلام، فيصلها ويصلهم ويتعاودهم بالهدية والزيارة صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن من أبر البر أن تصل ود أبيك بعد أن يولي أو يولي أبوك. وورد في حديث صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى مكة ومعه ناقة وحمار، كان يتروح على الحمار إذا تعب من ركوب الناقة، فمر به أعرابي، فنزل ابن عمر عن الحمار وأعطاه الأعرابي وأعطاه العمامة، فقال الصحابة: يا ابن عمر كنت ترتاح على هذا فما لك؟ قال: إن أبا هذا كان صديقا لأبي عمر، وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، فوصلته لبر عمر من أجل أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن؟ الصحيح عند المحدثين أنها بدعة، وأنها ما تقال بعد التلاوة، لأنها لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح ورد في القرآن قل صدق الله، لكنها وردت آية ولم ترد في آخر القرآن أو بعد التلاوة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يقلها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وما حكم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا؟ هل له توبة؟ نعم له توبة. المشرك إذا أسلم تاب الله عليه. السارق، شارب الخمر، من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بالقرآن، إذا تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يتوب ويقبل الله توبته لكن يقول أهل العلم يبدل السيئة بالحسنة، مثل ماذا؟ مثل بدل كذباته عن الحديث أن يأخذ الحديث الصحيح ويرويها للناس ويتثبت في قوله ويكون مع الصادقين دائما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما هي كلمتك لمن يتصدر المجالس بالاستخار ويعادة ما حدث في الجاهلية ويتمنى أن يقتل الآن 10 من قبيلة كذا ويشتمل مثل تمسكين بالدين؟ هذا يوجد من الجهلة من يفعل ذلك، يفتخر على القبائل وأنهم فعلوا وفعلوا وصنعوا، وهذا يوصى وينصح ويطلب منه أن يتوب ويستغفر مما فعل، فإنما هو ليس مفتخر، هذا يذكر ذنوبه ويفضح نفسه، والله عز وجل يغفر للناس إلا المجاهرين. لكن يجوز للناس ولكبار السن أن يذكروا ما حدث في الجاهلية لا على سبيل الافتخار ولا على سبيل قدح القلوب ولا على سبيل إثارة الفتنة. كان يقول كان آل فلان يتقاتلون على فلان، وذكر الشعر الجاهلي لا بأس. كان عليه الصلاة والسلام يجلس للصحابة فيتناشدون أشعار الجاهلية ويتذاكرون أخبار الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. وأما من يتمنى أن يقتل 10 من بعض القبائل فحسيبه الله، فهذا دليل على أنه ما وعى من الإسلام شيء ولا عنده من الإسلام إلا صور، يعرف يخفض رأسه ويرفعه بالصلاه لكن ما دخل الإيمان قلبه. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لو تآمر أهل الأرض والسماوات، هذا يصحح مثل الألباني وغيره، والذي نفسي بيده لو تآمر أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار، ولزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم. يقول يوجد لدينا أناس يقطعون حججا على أراضي على أنها عن طريق الإرث وليس عن طريق الإرث وإنما هي أرض بيضاء، فكيف صح هذا؟ أولا أرض الإرث ترث بالشهادة، ومن شهد على شيء وقد افترى فهو من الكاذبين عند الله، وورد عند ابن عدي بحديث في سنده نظر على مثلها فشهد، والله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان قضيبا من أراك. وفي حديث آخر من اقتطع مال من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا إلا إرث. أما الأرض البيضاء فهي لمن أحياها إلا إذا كان هناك فتنة وكان خيفة من تدخل القبائل وكثرة الفتن والدماء، فإن لولي الأمر أن يتصرف بما يراه. وأما إذا لم يكن هناك فتنة فالأرض البيضاء لمن أحياها، يصور عليها صورا، يبني عليها بناء، يحفر فيها بئر، يزرع فيها مزرعة، بشرط أن لا تكون لأحد من الناس وليس لأحد عليه يد، هذا هو الصحيح. ومن يشهد على هذه الصكوك وهو ما يدري هل هي إرث أو غيرها فهو من الكذابين عند الله. المسودين وجوههم كما يقول بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه شهداء الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يقول لا يزال بعض الأفراد في هذه المناطق يمجدون ويتباهون في إقامة الحفلات في الأعراس، فهل أعطيت النصيحة وأرشدت من البديل من تلك الحفلات؟ هذه والحمد لله خفت وقلت، ولو أنها توجد لكنها أقل مما كان. وكان في هذه الحفلات أمور من المنكرات، منها أن فيها تضيع للأوقات وهي أشرف الأعمار وأشرف شيء في الحياة الوقت وهو أغلى شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين. قال أفحسبتم أنما خلقناكم؟ قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومنها الإسراف في الذبائح والولائم والإسراف في أعطاء الشعراء. وهؤلاء الشعراء دجاجلة، جمع دجال، الدجال يجمع على دجاجلة، وهذا الشعراء دجاجلة ما يقولون الحق، يقولون الزور، وهم أتباع للشيطان. من الشعراء من سمعنا، وهذا يقين وشهد عليه الشهود، أنه كان يتغزل بمحارم الناس وهو في وسط القبائل، ومنهم من كان ينشي الفتنة بين القبائل ويمدح هذه على حساب تلك، ومنهم من كان يفخر بالباطل، ومنهم من يأكل أموال الناس بالباطل، يمدح الرجل ويكذب على الله ليأخذ ماله. فهذا لا يجوز إعطاهم أجرة ولا أخذهم ولا إعطاهم شيء من المال، لأنه حرام. ومنها كذلك أنها تقسي القلوب وتنسي لقاء علام الغيوب وتضيع ما في الجيوب، وعدد من هذه الذنوب والعيوب. ما هو البديل؟ البديل ذكر الله عز وجل. البديل اقتصاد في هذه الحفلات، اجتماع الصالحين على برنامج طيب، وهناك برنامج معد من 10 فقرات، مقترح يعني مقترح من سنة أو أقل، يصلح لكل قرية ولكل قبيلة، ولا يلزم أن تستدعي داعية أو شيخ أو طالب علم، لا، باستطاعتك تسلم هذا البرنامج إلى مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو متوسط، تسلمه للمدير وهو يهيئ لك أسرة من أسر المدرسة تقيم لك هذا البرنامج. هذا البرنامج 10 فقرات أو أكثر وأقل، منها قراءة آيات 5 دقائق أو 6، أحاديث نبوية يقرأها طالب، نشيد إسلامي يقدمه الطلبة، لعبة حية رياضية وغيرها، فكاهات، مجلة النادي، قصيدة شعرية، قصة، سيرة صحابي، هذه تكون بها أي مدرسة ويعم الخير والنفع. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم بالإجماع، فهو من علامات الفسق، وما علمت عالما أجاز من علماء المسلمين أبدا، بل جعلوه محرما، وكانوا يعذرون عند السلف في القرون المفضلة، القرن الثاني والثالث، عند بعض الناس، وأظن هذا ليس من الأحكام الشرعية، يقولون يعذرون عند بعض الجبابرة من أهل الشمال السلاجقة بحلق اللحية، يعني إهانة له. أما هدي عليه الصلاة والسلام فإطلاق لحيته وإرخاء لحيته وإعفاء لحيته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما وفد إليه مرسول بوذان، مرسول كسرى العاجم، وهم حليقي، قال حليقي اللحية، قال من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا، يعني ملكهم، قال فإن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال خالف المجوس جز الشوارب وأرخ اللحى في أحاديث كثيرة. بعض الناس يقول، بعض الجهات يقولون تربية اللحية سنة، لا، هي سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم رباها، لكنها واجب وحلقها محرم بالإجماع. يقول لي جار أرد عليه التحية الإسلامية فلا يردها علي، علما بأنه ليس بيني وبينه سبب، عليك أن تسلم عليه سواء رد أو لم يرد، سواء كلما لقيته فسلم عليه. وعند أحمد في المسند عن أبي أمامة أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام، وعليك أن تسلم عليه، فإذا ما رد عليك ردت عليك الملائكة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول ما رأيكم في هذه الدسوس التي يرتديها النساء لتغطية أكفهم؟ لا بأس بها، وهي من الحجاب سواء هي أو غيرها مما يغطي الكفين، لأن الكفين في غير الصلاة من زينة المرأة، إلا وجهها وكفاها في الصلاة لحديث الدهرقطني وغيره. فأما المرأة فإن عليها أن تغطي كفيها بدسوس أو بغيرها، وهي أقرب للحجاب الشرعي، وهي أتقى لله وأورع وأزكى وأطيب وأحسن. ويقول ما رأيكم في العبايات التي يكون فيها بعض الخرز والزرق وهي من نفس لون العبايات؟ ما أرى فيها بأس إن شاء الله، وليست من الزينة الملفتة للنظر، لكن لا تكثر هذه حتى تكون مثلا شيء من ذهب أو شيء من ألوان مخططة، لا يكون عامة ولونها السواد، لكن مثل هذا الخرج ما أرى فيه بأس إن شاء الله. يكون نريد أن تحثوا بعض أولياء الأمور لتزويج بناتهم إذا أتاهم من هو كفو لهم، لأن كثيرا من الأولياء يحجر على بناته لراتب أو لغيره، وهذا موجود في المجتمع لكنه عله أن يقل. يعني يوجد بعض الناس الإقطاعيين الرأسماليين يبقى بالمرصاد في البيت لابنته لا يزوجها من أجل راتبها، فتبقى خادمة موظفة عنده في البيت يحاسبها على رأس كل شهر، وهذا حسيب والله عز وجل، وهذا الرجل في رأسه خور. ومثل هذا يعذر من قبل الأئمة ويخل على يديه إذا فعل هذا إلا ينصح ويتقي الله عز وجل في ابنته. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى الشباب كذلك أن لا يتهيبوا من الزواج، فإنه غنى بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.